هذا ممنوع، بل هو محفوظ لأن رواية عائشة دلت على أنه ممنوع. ماشي هذا؟ يقولون لو يعني عائشة رضي الله عنها روت هذا كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمات معلومات محرمة ثم نسخت 50. يقولون هذا ليس بقرآن، ودليل على أنه ليس بقرآن أنه غير محفوظ على أنه قرآن. فلو كان قرآنا لحفظ يجيب الشيخ على هذا يقول لا، من قال؟ هو محفوظ، محفوظ كيف؟ وإن كان بدرجة أقل، لأن عائشة روته فحفظ، وإن كان بطريق أحد فهو داخل في دائرة المحفوظ. يقول بأن هذا ممنوع بل قد حفظه الله برواية عائشة له. وأيضا المعتبر حفظ الحكم ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التفاسير، لكن لكان سنة لكون الصحابي راويا له عنه صلى الله عليه وسلم لوصفه له بالقرآنية إلى آخر ما ذكر. ثم يقول واحتجوا أيضا يعني المانعون من أو القائلون بأن الرضاع أي قدر من الرضاع يحرم، احتجوا بقوله تعالى في ذكر المحرمات وأمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقول هذا فيه مغلط، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثل ذلك حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا دليل يعني ظاهره أنه فيه، لكن هذا مطلق، هذا يسمونه مطلق، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تمام؟ يعني مفهومه أن كل من حصل منها رضاع فهي محرمة مطلق، يصدق بكل رضاع بأي قدر من الرضاع ولو رضاع واحدة، هذا صحيح. لكن هناك الأحاديث التي قيدته وبيانته وفسرته وبيانت العدل، فالآية دلت على أن الرضاع يحرم، والأحاديث دلت على أن مقدار الرضاع، على ما هو مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم. فالاستدلال بمطلق الآية فيه نظر، وهو مقيد بالأحاديث التي وردت. الشيخ يقول ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف من أحاديث الباب. ثم أيضا احتجوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عنها. وهذا يجاب عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ولم يسأل عن الكيفية ولا العدد، لأنه معلوم للصحابي، لأنه معلوم والمعلوم لا يسأل عنه. والشيخ ذكر هذا ويجاب بأن حديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به أو يعني كذا من ترك الاستفسار، فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفسار لسبب البيان منه صلى الله عليه وسلم للقدر الذي يثبت به التحريم. ثم الشيخ يعالج هذه ويناقشها فيقول فإن قلت حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء يدل على عدم اعتبار الخمس، لأن فتقة للأمعاء يحصل بدونها، يحصل بدونها. قلت الشيخ يقول سيأتي الجواب على ذلك في شرح الحديث، يعني الجواب عليه بأنه لا يلزم، يعني هو من باب المطلق ومقيد بمسألة العدد، فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس، وهذا هو الظاهر، يعني ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس. وأما حديث لا تحرم الرضعة والرضعتان وكذلك سائر الحديث المتقدمة فدلالتها إنما هي بالمفهوم، ودلالة المفهوم أضعف فلا تكون يعني يرجع أو يراجعة على دلالة المنظور. هناك حديث آخر ربما يشكل على هذه المسألة، يقول أما حديث ابن مسعود عند أبي داود مرفوعا لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لا رضاعة يعني لا رضاعة محرم إلا ما أنشز العظم، أنشزه يعني أظهره وقواه، يعني أظهره معنى بيع يعني أنشز النشوز الظهور وأنبت اللحم. يقول يجاب بأن الإنبات والإنشار عفوا هو أنشز والأنشز والإنشار إن كان يحصلان بدون الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجب الأخذ بها والعمل بها، وإن كان لا يحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث الخمس مقيدا بهذا الحديث. عموما الأحاديث الروايات عن عائشة رضي الله عنها المقيدة للعدد الذي يحرم بالرضاع أوضح وأظهر وأقوى فيؤخذ بها، فيؤخذ بها، وما عدا ذلك فلا تقوى على معارضة هذه الأحاديث. نعم. فأقول هذا يقول فلا ينتهر الحديث لتقييد حديث خمس من شاذ عن ذات النحو إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر في حديث عائشة وقصة سالم مولى حذيفة، مولى أبي حذيفة، سيأتينا في هذا الباب الآن. نعم. إذا الآن خلصنا من أن الرفع الواحدة معروف معناها، نكرر هذا الكلام لأن ناسا كثير يأتيهم يقولون لها رضعة ما هذه إشياء، لكن رضعة معنى الرضعة الواحدة التي تعد بالخمس. الرضعة الواحدة هو أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه إلى أن يدعه بنفسه، وتعتبر هذه واحدة. ثم من مقدار الذي يعني ما العدد الذي يوجب التحريم أن يفعل ذلك خمس مرات، سواء كان في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. نعم. وأنه أن ما دون الخمس لا يحرم على الأصح من أقوال أهل العلم الأدلة التي سمعناها. ثم الشيخ ذكر جاء أو ذكر بابا آخر في مسألة رضاعة كبير، سيأتينا وستأتي أحاديث أخرى متى يكون الرضاع محرما. فقد حصلت في هذه الرضاعة وتكررت خمس رضعات، متى الزمن العمر الزمني متى يكون؟ هل يكون في سن الضفاف قبل سن الضفاف، او يمكن يكون للكبير او كذا؟ هذا الذي سيأتي يعني في الباب الثاني. قال باب ما جاء في رضاعة الكبير. عن زينب بنت ام سلمة قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي. فقالت عائشة اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة؟ وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. رواه أحمد ومسلم. في رواية عن زينب عن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبين أن يدخلن أحدا عليهم بتلك الرضاعة. رضاعة إيش؟ رضاعة الكبير. وقلنا لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، يعني ولسنا نمكنه من رؤيتنا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما كما رأينا يعني خلاف بين بعض أمهات المؤمنين. عائشة ترى أن ترخيص أو أن إذن أو أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة امرأة أبي حذيفة بإرضاء سالم وهو رجل كبير، يعني كان مولاها رجل كبير، فأن ترضعه فيه دلالة على أن الإرضاعة في الكبر يحرم. ولكن سائر أمهات المؤمنين كما في هذه الرواية بل وسائر وأكثر الجمهور أهل العلم على أن رضاعة الكبير لا تحرم، وفيها محاذير أخرى. ها طيب ما يقال ماذا يقال في حديث سالم؟ هي رخصة، رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم. الحديث يقول هذا الحديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعمر بن جبير وحنين، وذكر عددا من يعني التابعين وغيرهم. يقول وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم، وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما حكاه عنه ابن حزم. وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك وقال لا يصح، وإليه ذهبت عائشة يعني لهذا القول بأنه يحرم. ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية، وحكاه النووي عن داود الظاهري، وإليه ذهب ابن حزم. ويؤيد ذلك الإطلاق القرآن يعني ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاعة إنما يثبت في الصغير وفي الحال الصغر، وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين. وأجيب بأن دعوة الاختصاص كذا إلى آخره، ولكن الأظهر والأصح والأولى أنه خاص، أن يكون خاصا بسالم، لأن فيه محاذير أخرى يعني، وهو أنه طيب هذا الأجنبي قبل أن يرضع كيف تمكنه المرأة من من نفسها ليرضع منها. فإذا المعنى العام أن هذه قصة واقعة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وبامرأة أبي حذيفة، ولا يقاس عليها ولا تشم ولا تعمم على سائر الناس، وإلا أصبح هذا الأمر مشكل من حيث القاعدة العامة والحكم العام. يعني إذا ما هناك تحريم، كل من أراد أو أرادت أن مثلا تدخل شخصا عليها أو يراها أو كذا إلى آخره، يعني مكنته من إرضاعها قبل أن يرضع، أليس أي نبيا غير محرم كذا؟ فلا، إذا هذا يحمل على أنه خاص نوية عين خاصة بهذه القصة ولا تقاس عليها، وهو الأظهر والأولى به. يقول اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم. تقدير المدة يعني هل إذا جاءت الخمس رضعات في وقت واحد تكفي أو لا بد أن يعني؟ يقول على أقوال، الأول أنه لا يحرمون إلا ما كان في الحولين، وقد حكاه بالمعنى عن عمر وكذا، يعني وذكر عددا من الصحابة والتابعين. والثاني أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام. فما الفرق بينهما؟ يقول ما كان في الحولين، الحولين يعني سنتين. وثاني يقول ما كان قبل الفطام. طيب ما الفرق بينهما؟ ها؟ الفطام قد يكون في قبل الحولين، الفطام قد يكون قبل مضي الحولين، وقد يكون بعدهما، قد يكون ايش بعدهما. يعني الأول يقول محدد بما قبل الفطام، لأن هذه المدة التي يحتاج فيها الطفل إلى لبن أمه، نعم، وهو الذي يتغذى منه وحده، يعني يكون الحليب أو لبن الأم هو المغذي يعني لنمو الطفل من غير زيادة عليه، غير حاجة إلى طعام آخر. أما بعد الفطام فإنه يختم على شيء ويبدأ يأخذ شيئا آخر. فقالوا إذا المدة هنا يعني هي الحولين هذه المدة، وإن فطم قبلها فأيضا يعني هل يكتفي بلبن الأم أو لبن هذه المرضعة في خلال الحولين. أما الذين قالوا لا قبل يعني بعد الفطام، فيقولون ما دام أنه فطم فقد وجد شيئا آخر، وجد شيء آخر مع هذا الحليب ومع هذا لبن الأم، يعني نشأ منه نموه ولحمه وعظمه، فلا يكون له تأثير في التحريم، لا يكون له تأثير في التحريم. فالفرق بينهما أن ذاك حدده بمدة الحولين، والغاية الثانية حدده بإيش؟ بالفطام، وهو الفصل عن الأم يعني عن الرضاع. وبينهما فرق من حيث المعنى، أن من فطم الفطام قد يكون بعد الحولين، قد يكون بعد الحولين وقد يكون قبلهما. يقول إليه ذهب إلى الفطام، ذهبت أم سلمة وروي عن علي ولم يصح، وروي عن ابن عباس وهي قال الحسن. والقول الثالث أن الرضاعة أو الرضاعة في حال الصغر يقتضي التحريم، سواء كان في الحولين أو قبل الفطام أو بعدهما، أو يعني ما دام في الصغر، والصغر يعني دون التكليف ولم يحدده القائل بحد، ما دام في الصغر. هذا يزول ذاك الإشكال في الرجل الكبير، ما دام صغيرا يعني حتى لو كان 3-4 سنوات إلى آخره، ما هي صغير، يعني يمكن أن يدخل على النساء ويمكن أن يعني تأخذه المرأة وترضعه، نعم، لكن الكبير أمره آخر. فيقول ما دام في الصغر ففيه شيئان، الشيء الأول أنه يمكن أن يتغذى بالحليب واللبن هذه المرضعة ما دام في الصغر، والشيء الثاني أنه لا محذور فيه من حيث أنها يدخل على هذه وليس أجنبي، يعني ممنوعا من دخولها أو دخولها عليها. وروي ذلك عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلا عائشة وابن عمر وسيد بن مسير. القول عن المسير، القول الرابع 30 شهرا، يقولون لا يكون الرضاع محرم إلا في مدة إيش؟ 30 شهر. 30 شهر كم يعني؟ سنتين ونص. لا نقوله حمله وفصاله 30 شهر، حمله وفصاله 30 شهرا. إذا زادوا عن الحولين بستة أشهر هي مدة الحمل، قالوا 30 شهرا. ليه؟ طيب هو روي عن أبي حنيفة، ويعني لا دليل له دليل إلا هذه الآية، ولكن هذه لا ذكرت الحمل والفصال، فالفصال في عامين والحمل في 6 أشهر، وهذا مما استدلوا به على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. والقول الخامس في الحولين وما قاربهما، وذكر رضي ذلك عن مالك. والسادس ذكر عدة أقوال أن ثلاث سنين وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة، والثامن حولان، واثنى عشر يوما، والتاسع الرضاء يعتبر فيه الصغار. طيب والأصح والأرجح من هذه دي. ها؟ في السر الأول. نعم يقول الشيخ القدس أن الرضاء يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، كالرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله عن المرأة. وكان الشيخ الإسلام يعني الشيخ يرجح هذا ويقول ويشق احتياجها منه، وإليه ذهب الشيخ الإسلام التيمية، وهذا هو قول الراجح عندي. الشيخ يرجح هذا، يعني يقول إن حديث وقصة سالم وهو الكبير يمكن أن تحمل على الحاجة والضرورة، بمعنى أنه لا بد من دخول هذا الإنسان مولاها مملوكة يعني عليها، أو مولا ما ليس مملوكا، مولا عتيق يعني هو حر، لو كان مملوكا هذا شيء آخر، مولا يعني ولا بد من دخوله. فإذا يقول إذا كان لا بد من دخوله على المرأة فلا بد من عمل سبب التحريم وهو الرضاع. لكن فيما يظهر والله أعلم أن قول الجمهور الذي يقولون الرضاع عن محرم إنما يكون في الصغر على الأقل، مثلا الحولين، 30 الشهر، 3 سنوات، هذه تحديدات لتأثير اللبن الذي أخذه على نموه وكذا، والأظهر أنه ما دام في الصغر. والأقوى دليلا في الجنة هو في الحولين، لأنه يعني مسألة التمام أو في يعني إيش اسمه الرضاع، المدة التي يحتاجها الطفل. وعموما الصغر القول الذي يقول في الصغر هو أقرب. الشيخ رجح هذا، يرجح خلاف هذا، يقول هو الراجح عنده أنه يجوز، يقول الرضاع يعتبر فيه الصغر مطلقا. شوف لاحظ الصغر ما قيد بحولين ولا بسنتين بثلاثين شهر ولا بثلاث سنين، قال الصغر. طيب وإلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح عندي. وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تحمل تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة بعموم إنما الرضاعة من المجاعة، فمرض الكبير مهما رضع ما يعني ما يغنيه المجاعة، كبير حليب الأم مهما كان أو حليب المرضع ما يكفي. فالمجاعة التي تدفع بالرضاعة إنما هي مجاعة الصغير، وما الكبير فيحتاج إلى شيء آخر. نعم ولا رضاع في وحديث لا رضاع الا في الحولين، ولا رضاع الا ما فتق الاعماء وكان قبل الفطام، ولا رضاع الا ما انشز العظم وامت اللحم. وهذه طريق متوسطه بين طريق من استدل بهذه الاحاديث على انه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا، وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا، لما لا تخلو عنه كل واحده من هاتين الطريقتين من التعسف كما سياتي بيانه. ويؤيد هذا ان سؤال سهله امراه ابي حذيفه كان بعد نزول ايه الحجاب، حتى لا يقال ان هذا كان قبل نزول، لا يقول بعد نزول آية الحجاب، وهي مصرحة بعدم جواز ابداء الزينة لغير من في الآية، فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى الا بدليل كقضية سالم، وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة الى رفع الحجاب من غير ان يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب، ولا بشخص من الاشخاص، ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن سالما ذو لحية، فقال أرضعيه، كبير، فقال أرضعيه. وينبغي أن يكون الرضاع 5 رضعات لما تقدم من الباب الأول إلى في الغلام الأيفع. نعم الباب الأول حر الغلام الأيفع هو راهق 20 سنة، يعني غلام معين الأيفع يعني زيادة، وصل 20 سنة، وكان يدخل على عائشة بأنها رضعته يعني رضعت منه يعني شو اسمه من بسبب الرضاع يكون من أختها ومن كذا، فتقول لا يعني لا يمكن ذلك لأنه رضيع أو لأنه مرضع. ولا هذا الذي يرجح الشيخ، وهو أن الرضاع الكبير يجوز ويحرم للحاجة، ولكن النفس تميل إلى عفوا أنا لا أقول قولي هذا، ولكن هو قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الرضاع الكبير وهو حديث سالم ينبغي أن يحمل على أنه خاص بها تلك الحالة، واقعة عين ولا تعمم ولا تعمم. نعم. وأن الرضاع المحرم إنما يكون فيه الصغر، إنما يكون فيه الصغر، إنما يكون الصغر. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهذا نص في مسألة أنه يعني ما فتق الأمعاء يعني كثر بحيث أنه وسع الأمعاء ويكون له تأثير في الجسد، وكان قبل الفطام حدد الموعد الوقت، وهذا الذي أخذ به بعض أهل العلم وقالوا قبل الفطام. وعن ابن عيينة عن عمر بن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني. وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ، وهذا أحد أدلة القائلين بإيش بتحديده بالحولين، وذاك قبل الفطام. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة بعد فصال، يعني أن يفصل حمله وفصاله في عامين، ولا يتم بعد احتلام حتى يعني بعد احتلام، رواه أبو داود والطيالسي ومسندي. وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكم، أكدنا قلنا من إخوانكم، وهذا هو الذي يقع كبير إخوان، يقع فيه اشتباه كثير بين الناس الآن في الأسرة، يعني أنه أخونا من الرضاعة وكذا إلى آخره. يتأكد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، يا عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، رواه الجماعة إلى الترمذي، رواه الجماعة البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. إذن فهذا من أصح الأحاديث في هذا الباب، وأنه ينبغي أن لا تكون الرضاعة المعتبرة المحرمة إلا في السن التي يدفع بها مجاعة هذا الرضيع، ومع من الجماعة. وفيه نوع من بل فيه أمر جازم بالتحري، وألا يدخل أو يدخل أحد من الناس على النساء باسم الرضاعة حتى يتأكد. يا عائشة انظرنا من إخوانكم، ثم بين كيف متى يكون الأخ من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم يقصد بالمجاعة هذا قبل حولين يعني. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله في الحديث الأول إلا ما فتق الأمعاء، يعني سلك فيها، والفتق الشف، والأمعاء جمع المعاء بفتح الميم وكسر المعي لا المعاء وكسرها. وقوله في الثدي يعني هذا أمر معروف في زمن، يعني أي في زمن الثدي، وهو لغة معروفة بين العرب تقول مات فلان في الثدي، يعني وهو يرضع ما زال في سن الرضاعة، أي في زمن الرضاعة قبل الفطام كما وقع قصده بذلك في آخر حديث. قوله عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكم، هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع، هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة؟ قال المهلب يعني المعنى انظرنا ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر، حيث تسد الرضاعة المجاعة، إنما المعتبر في الصغر حيث تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، وهو الصبي لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. قوله في الحديث إنما الرضاع من المجاعة هو تعليم للباعث على إمعان النظر والتفكر، لأن الرضاعة التي لا تثبت أو التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، وأما من كان يأكل ويشرب فرضاعه لا عن مجاعة، لأن في الطعام والشراب ما يسد جوعته بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام. ومثل هذا المعنى حديث لا رضاعة إنما أنشز العظم وأنبت اللحم، فإن إنشاز العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن. ثم الشيخ يذكر حجة القائلين بأن الرضاع الكبير يحرم، يقول أجاب قائلون بأن الرضاع الكبير يقتضي التحريم مطلقا، وهم من تقدم ذكرهم عن هذه الأحاديث، فقالوا ما حدث كذا، يعني أجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة، ولكن الأظهر أنها يعني باقية على دلالتها، ومجموعها يدل على أن المعتبر في الرضاع هو ما كان في زمن الصغر، وإن كان في بعضها وكل واحد فيه بعض مخالف، لكن ماذا يقولون في حديث إنما الرضاعة من المجاعة المتفق مو متفق عليه على مصالح الشيخ الذي رواه الجماعة، يعني المتفق عليه مصالح الشيخ الميت بن تيمية إذا رواه الإمام البخاري وأحمد ومسلم، لكن هذا رواه الإمام البخاري وأحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي، والحديث صحيح، هذا أحد الأحاديث الصحيحة الدالة على اعتبار الصغر في الرضاع. ثم الشيخ خلص عن ذلك بأن فهذه إطارة تعلق التحريم بالبطن كلام آخر. إذا انتهينا الآن إلى مسألة أو إلى مسألة مهمة جدا في موضوع الرضاع، وهو طبعا الأول عرفنا أن الرضاع لا بد أن يكون 5 رضعات، وأن تكون معلومات لا مشكوك فيها ولا مظنونة، وأن تكون في الصغر ها لا تكون في الكبر. وأما حديث سالم ونحوه فإنما هو حديث سالم، وقصة كلها معرضة بالنسبة للرضاعة الكبير، وخاصة بسالم تحمل على أنها خاصة بحالة بسالم خاصة، تحمل على هذا لأن أولا لأن الأحاديث التي تعرض الحديث الذي تعرضه تقول إنما الرضاع في الحولين وفي الرقام وقبل الفصال، وإنما الرضاعة من مجاعة إلى آخره. والأمر الثاني الأمر المعنوي، الأمر المعنوي وهو كيف لو فتح هذا لا أصبح يعني كان فيه وقوع فيه محظور يمنعه الشرع، فيحمل هذا الحديث الخاص على موضعه الخاص فقط ولا يعمم. نعم طيب يا شيخ. نعم الباري اللي يقولوا أمهاتكم اللاتي أرضانكم يقولوا ولو بالوجوه يحرم الرضاعة، ولو بالوجوه مسألة كون الرضاع استرضاع بالوجور، الوجور يعني إدخال الماء يعني الشيء الطعام أو الشراب في الفم يعني بحقل معين أو كانوا يسمون شيئا بالعنف يقول أيوة مصعطة أو غيره أو كذا أو بالملعقة أو إلى آخره. يعني هل إذا وصل الحليب حليب الأم أو حليب هذه المرأة إلى جوف الطفل بحيث أنه يعني بمقدار الرضعة الواحدة ثم تكرر ذلك، هل يحرم أو لا يحرم؟ الظاهر أنه يحرم، لأن يعني المقصود هو أن وصول اللبن إلى الجوف في مدد الصغر الذي يدفع الجوع، بمعنى مثلا حلب له في إناء ثم وضع في الإيش ثم مصه، لا يمنع من ذلك إلا الطاهرية المتمسكين بالحافية وأنه لابد أن تص من الثدي. لا، المص من الثدي ليس مقصودا لذلك. نعم نعم مسألة كون الرضيع يتعلق بمن أرضعته إذا كان أخذ اللبن مباشرة لبن مباشرة من ثديها مع ضمها إلى حضنها وخدرها وكذا، ما في شك أن يكون ارتباطه بها أقوى، هذا ما في شك. لكن أيضا كون الرضيع تربى أو نمى جزء من جسمه من يعني على لبن هذه وجزء منها، يعني يتحقق ذلك بحصول اللبن في الجو ولو كان عن غير طريق الرضاع. فالأظهر والله أعلم أن بلوغ الحليب أو لبن المرأة إلى جوف الصغير في على العدد المذكور وهو 5 رضعات يعني بأي وسيلة من الوسائل، إما عن طريق الرضاعة أو عن طريق الملعقة يعني وكذا إلى آخره، يكون محرما، لا يشترط فيه أن يأخذه من الثدي مباشرة. بعض الناس قال لابد أن يأخذه، ولكن هذه ظاهرية محضة ليس لها يعني ما يقويها. باقي شيء من الوقت يعني 5 دقائق يا اخوان، ها نبدأ في هذا الباب نسمع الحديث على الأقل ثم بعد ذلك بيان شرح، إلا إذا كان هناك سؤال باستشكال نجيب عليه. طيب يعني ممكن الآن نعم اسأل يقولون يعني مثلا يستدلوا بأقل حمل على 6 أشهر، كيف استدلاله في 6 أشهر من الآية وحمله وفصاله 30 شهرا؟ لا هذا سؤال في غير الرضاع يعني، ولكن يعني يقول ذكرنا أن بعض أهل العلم جمهور أهل العلم استدلوا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر بقوله تعالى ويعني وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا كم يا شيخ؟ سنتين ونص، وسنتين تسمى حولين. إيه نعم. وقد نص في آية أخرى على أن مدة الرضاع حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا كان مدة الرضاع حولين كاملين 6 أشهر هذه زادت ليش؟ معناه قال وحمله وفصاله حمل. إذن ففصاله يعني فصاله عن أمه عن الرضاع، يعني يفصل عن الرضاع يعني عن الرضاع ومعه الحمل. متى يفصل عن الرضاع؟ فيما حدده الله بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا فصل في بعد الحولين ماذا يبقى؟ 6 أشهر. 6 أشهر هي مدة الحمل، قال حمله وفصاله. نعم باب ما يحرم من الرضاعة، أو باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث ورد بهذا اللفظ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بمعنى أن الرضاعة سبب في التحريم، في تحريم إيش؟ النكاح على يعني من الطوعة من كل من حرمت عليه بالنسب تحرم عليه بسبب الرضاعة. ما الدليل على هذا؟ أولا قوله تعالى وأمهاتكم، هذا نص على كتاب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإيش؟ وأخواتكم من الرضاعة. طيب يبقى معنا العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما يتعلق، ما نصت عليها الآية. كيف؟ ما الذي يدل عليه؟ دل عليه الحديث الذي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والشيخ أورد بعض الحديث هذا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابن يعني أريد على ابنة حمزة، أريد يعني طلب منه أن يتزوجها، يعني عرضت عليه، فقال إنها لا تحل لي. قال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم هذا النص ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من الرحم في لفظ من النسب. حديث متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه جماعة ولفظ ابن ماجه من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، رجل من الصحابة وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب فقالت فأبيت أن آذن له، لا تسألوا لكم